بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل من جوانب القصعة. والقصعة هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، والغالب أنه يصنع من الخشب. ثم ساق الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الطعام. البركة هي الخير الكثير الثابت، والمراد بقوله البركة تنزل في وسط الطعام أي البركة التي جعلها الله تعالى وأودعها في هذا الطعام من زيادته وكثرته والانتفاع به، تنزل وسط الطعام يعني أعلى الطعام وذروة الطعام. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من حافتي، يعني من حافتي الإناء، وألا يأكلوا من جوانبه، لأنهم إذا أكلوا من حافتي الإناء فإن البركة تبقى في هذا الإناء، وكلما نقص شيء من حافتي الإناء وجوانبه فإنه يستخلف مما يكون في أعلى القصعة أو أعلى الإناء. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الطعام أنواعاً كالفاكهة ونحو ذلك، فلا حرج على الإنسان أن يأكل من الأعلى ومن الأسفل ومن الجوانب، وذلك لتنوع الطعام واختلافه. فهذا الحديث فيه الأمر بالأكل من حافتي القصعة يعني الإناء، وألا يأكل من أعلى لئلا تنزع البركة من هذا الطعام. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الطعام مائعاً أم جامداً لعموم الحديث. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء. الغراء سميت بذلك إما من الغرة وهي البياض والإضاءة، ومنه البياض الذي يكون في وجه الفرس، وإما من الغرة وهي الشيء النفيس والمرغوب فيه. كان له صلى الله عليه وسلم قصعة يقال له الغراء، يحملها أربعة من الرجال لكبرها، فلما أضحوا، يعني أنهم اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أضحوا أي دخلوا في الضحى، والضحى هو ربع النهار، وسجدوا الضحى يعني صلوا صلاة الضحى، أتي بهذه القصعة وقد ثرد فيها. والثريد هو أن يفتت الخبز ثم يبل بمرق اللحم، فالثريد هو الخبز المفتوت الذي يغمس أو يجعل مع مرق اللحم. ولهذا قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فالتفوا حولها يعني حول هذه القصعة واستداروا حولها، فلما كثروا وضاق المكان جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وذلك بأن وضع ركبتيه على الأرض ونصب قدميه وقعد عليهما كالجلسة التي تكون بين السجدتين. لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ يعني يستفسر ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة، وكأنه استغرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني، إن الله جعلني يعني صيرني، إن الله جعلني عبدا كريما، عبدا أي متذللا له بالطاعة. هذه هي العبودية، فالعبودية هي التذلل لله عز وجل بالطاعة حبا وتعظيما. جعلني نبيا كريما أي شرفني بالنبوة والعلم والإيمان، ولم يجعلني جبارا عنيدا. والجبار من التجبر والجبر، وهو الذي يقهر غيره على غير مراده، والعنيد هو المخالف والمائل عن القصد، وهو الذي يخالف الحق مع علمه بأنه حق. هذا هو العنيد، فالعنيد هو الذي يخالف الحق مع علمه به. فإن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأكلوا من حواليها، يعني من جوانب القصعة، وألا يأكلوا من ذروتها يعني من أعلاها، لئلا تنزع البركة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي بعض الأشياء التي تختص به بأسماء، كما سمى دوابه وغيرها. ومن فوائده أيضا بيان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم لجمعه للصحابة رضي الله عنهم وإكرامهم بهذا الطعام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية صلاة الضحى لقوله: وسجدوا الضحى. ومنها أيضا أن السجود في الصلاة ركن من أركانها، لأنه عبر به عن صلاة الضحى. قال أهل العلم: وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. فإذا عبر عن الصلاة بالركوع كقوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، أو عن النسك بالحلق كقوله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإن هذا يدل على أن هذا الذي عبر به أنه ركن أو واجب في العبادة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية الاجتماع على الطعام، وأنه سبب من أسباب البركة في الطعام. ومنها أيضا مشروعية هذه الجلسة عند الطعام، وهو أن يضع ركبتيه على الأرض وأن ينصب قدميه ويقعد عليهما. ومنها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به. ومن فوائده أيضا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس وإرشادهم، حيث إنه يرشدهم ويعلمهم إلى ما ينفعهم ويكون نفعا لهم في معاشهم ومعادهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يشارك أصحابه في مأكلهم ومشربهم، ولم يكن يختص بشيء معين كما يفعله بعض المتكبرين والجبابرة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ولا يختص بنوع معين من الطعام، ولا يختص أيضا بإناء معين، بل كان عليه الصلاة والسلام يشارك أصحابه. ومن فوائد أيضا هذا الحديث مشروعية الأكل من جوانب الإناء، وأن لا يأكل الإنسان من ذروته لئلا تنزع البركة. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى قد يجعل البركة في بعض مخلوقاته. والبركة نوعان: بركة ثبتت شرعا، وبركة ثبتت حسا وإدراكا. أما البركة التي ثبتت شرعا فهي بركة القرآن، فإن هذا القرآن مبارك في تلاوته وفي آثاره وفي تأثيره، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. والنوع الثاني بركة حسية يجعلها الله عز وجل في بعض مخلوقاته وفي بعض أوليائه كالعلم، فإن العلم مما يتبرك به، فالعالم يتبرك لا بذاته وإنما يتبرك بما عنده من العلم والدعوة والإرشاد. ولهذا قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.